تظن أن المصلحة فيما تراه وإن كنت تراها، عليك أن تستسلم. وذلك في صحيح مسلم عن رافع بن خديج قال: جاء ذات يوم رجل من عمومتي، جاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، يعني نوع من أنواع المزارعة، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فالإنسان لا يعارض النصوص بحجة الموازنة بين المصلحة والشرع. وأيضا من أوجه معارضة النصوص أن تعارض بالرأي، وهذا ما يسمى بالقياس الفاسد، وهي الأقيسة التي تقابل النص. ولذلك قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا من الأوجه أن الإنسان يعارض النص بعاطفته، كما حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه حين عارض النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، وكما حصل من علي رضي الله عنه حين عارض النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بأن يمحو رسول الله. وابن تيمية ذكر هذا الأمر، وذكر الاعتذار عن الصحابة الذين خالفوه، وذكر موقف أبي بكر، وأنه أجاب بنفسي ما أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنهما لم يلتقيان، وذكر فوائد كثيرة عن سيرة هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ذا قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. فالعواطف لا تحكم في النصوص. وأيضا من أوجه المعارضة التعصب، إما للأجناس أو المذاهب أو للجماعات أو للأحزاب أو للرجال. فالتعصب للأجناس يدل على ذمه والتحذير منه ما ثبت في الصحيحين، حديث جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قال: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، قال: دعوها فإنها منتنة. والحديث متفق على صحته، وهذه التسمية تسمية شرعية، ولكن لما هدت إلى عصبية قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. وأما التعصب للمذاهب فقد حصل في الأمة وفرقها أشد تفرق. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال: وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. وأما التعصب للجماعات والأحزاب فهذا ما أكثره في زماننا، وهو يصدق عليه ما رواه الإمام أحمد والترمذي، وقد بوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، عن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صام فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. ومن أبرز هنا فوائد نذكرها لكم من كتاب النبذ على شرح السنة البربهاري، من أبرز سمات التعصب للجماعات والأحزاب سمتان: وانتبهوا لهما. تقدم من قبل أن السني هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. فمن أبرز سمات التعصب للجماعة، وما قلت لكم من قول في التوحيد، أنك إن أردت أن تعرف الدعوة ومدى اتباعها للنبي عليه الصلاة والسلام، انظر في أمرين اثنين: مدى اهتمامها لأمر التوحيد، ومدى اهتمامها للعلم الشرعي. فإذا كانت الجماعة مهتمة بأمر التوحيد، مهتمة بأمر الشريعة، فهي على خير، وإلا فاغسلوا أيديكم منها. من أبرز سمات التعصب للجماعات والأحزاب سمتان: الأولى رد الحق الذي يأتي به من غير الجماعة التي ينتمي إليها، وهذا عين ما وقع فيه اليهود، حيث قال الله عنهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وهذا موجود، يقول إذا جاءكم أحد من جماعة فلانية أو آخرين يدعونكم، قولوا لهم: إن شاء الله إن شاء الله، أدخلوا الكلام من هذه الأذن واخرجوه من الأخرى، وقل لهم إن شاء الله، واسكتوا لا تجادلوهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وأهل السنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم في القدر جواب شفاء العليل، ذكر الجهمية والمعتزلة ونحوهم، قال: إلا أن يكون حقا عند هؤلاء فإنا به قائلون وإليه صائرون. فأهل السنة لا يتعصبون للرجال ولا للآراء، إنما يتعصبون الحق، والحق من أي أحد جاءهم يقبل. قال ابن القيم رحمه الله: حذاري حذاري من أمرين. ثم ذكر فيه رد الحق لمخالفة هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب. حذاري حذاري من أمرين، وذكر رد الحق لمخالفة هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب. ومصداقه قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا في الأنعام 110. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا يعني أن الرد وعدم الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول يترتب عليه أن يحول الله بين القلب ومعرفة الحق، فلا يستطيع الوصول إليه والانتفاع به. والسمة الثانية تشبيه بعضهم بعضا، يعني من أبرز سمات التعصب للجماعات الموجودة، أول أمر أن لا يقبل الحق إلا من كان على شاكلته ومن جماعتهم، أما لو كان ليس من جماعته لو كان عالما لا يقبلون منه. السمة الثانية أن يشفي بعضهم بعضا، وهذا أيضا من سنن اليهود والنصارى، حيث قال الله عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل، كل منهما كانت مشروعة في وقت، ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا. فالتعصب للأحزاب والجماعات لا شك أنه بدعة محرمة، وإذا قال الله عز وجل: لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأما التعصب للرجال أيضا ممقوت، وهو من أسباب رد النصوص، فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن رجلا قال لابن عباس: أنت على ملة معاوية أو ملة علي؟ فقال: بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما ثبت أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس. قال: وما ذاك يا عروة؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر، يعني عشر ذي الحجة، وليست فيهن عمرة. فقال ابن عباس: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي عليه الصلاة والسلام وتجيبونني بأبي بكر وعمر، وذلك في بعض الآثار، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. فلا يتعصب بالرجال، إنما التعصب يكون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. هذا ما يتعلق بهذا الأمر وهذا الأصيل، وهو أن أهل السنة لا يعارضون النصوص لا بأذواقهم ولا بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بأقوال الرجال من جماعتهم ومن من كان على شاكلتهم، إنما يعظمون النصوص ولا يعارضونها بشيء. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.